الرحمن أيام ما تدعوا، صح كده؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرسون. يعني إيه ما لهم بذلك من علم؟ هو ليهم علم بالقدر اللي مكتوب عند ربنا في اللوح المحفوظ؟ لا، إن هم إلا يخرسون يعني يكذبون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. وخلي بالك من كلمة مستمسكون، إيه بقى؟ الملتزمين والمسلمين مع الضغط عليهم بالسخرية وبزخارف الدنيا، وبان هم الناس بيقعدوا يقولوا لك انت مش على حق، هنكمل ان شاء الله مع صلاه الظهر. وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون. ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. زي ما انا قلت لكم، مع الضغط على الالتزام. يلا الصوت يا جماعه لو سمحتوا. بالضغط على الملتزمين والمجتمع المسلم والمجتمع الملتزم والناس اللي هم يريدون وجه الله فعلا، والناس اللي بتحفظ القرآن و و و، فبالتالي الفريق ده بيلجأ ان هم يغيروا، مش هقولك يغيروا مبادئهم، بس يعملوا حاجة تتماشى مع المجتمع الباقي اللي هو عمال يقول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده وما ينفعش كده، واللي بيكذب بالحق واللي بيدعم الباطل. فيبدأوا هم ايه بقى اللي هم المجتمع الملتزم دوت، مش هنقول ينحرف، بس هنقول ايه، ان هو يعني يماين اموره مع الايه، مع بقيه المجتمع، اللي هو ايه المشكله لما اعمل كذا ما الناس كلها بتعمل، ايه المشكله لما يعني ما التزمش قوي في الزي او في غيره. انا كنت لسه من يومين كانت وفاء بتفكرني عامله لايف كده على الفيس عن موضوع، قالت لي اللي هو عن موضوع الحجاب. انا كنت لسه بقول لوفاء انا ما بعملش الموضوع، قالت لي ده غير لما في حاجه بشوفها بعينيا فبعلق عليها. يعني اللي انا عايز اقوله، الاخوات اللي لابسين حجاب يعني يلبسوا صح يا بلاش. يعني انت برضو تاني هسالها تاني، انت لابسه الحجاب ليه؟ انا لابسه الحجاب ليه؟ لازم اسال نفسي عن اي حاجه بعملها ليه؟ تعبدا الى الله. طيب تعبدا الى الله دي العباده دي مش بالشكل اللي انت ترضيه، ولكن بالشكل الذي يرضي الله اللي هو كتب عليك الحجاب اصلا. فانا كنت في مجتمع من المجتمعات وشفت ورايت اللي احنا بنقول عليه بقى اللي هو مميزه الامور، اللي هو ايه يعني لما البس حجاب طرحه شفافه جدا جدا ومبينه اللي تحتها، مفيش تحتها حتى بندانه، مبينه بقى الرقبه ومبينه الحلق ومبينة التوكة ومبينة الشعر وأطراف الشعر المسبوخ. أقسم بالله يعني أنا شفتها وكذا واحدة، يعني مش أخت واحدة، لا ده كتير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يهدينا ويهديهم، مش يهديهم الأول، لا يهدينا إحنا الأول. بس اللي أنا عايز أقوله، أنت كده حرام عليكي نفسك، حرام عليكي نفسك أنت، لأن أنت كده بتعملي حاجة اسمك عاملاها وفي نفس الوقت مش عاملاها. زي بالظبط المنتقبة اللي بتبقى حاطة كحل بشع ولابسه صندل جميل ورجليها اجمل طبعا وبيضه، ولو مش بيضه هتبقى في الصندل الاسود والهدوم السوداء هتبقى بيضه ومحنيه ضوافر في رجليها والعبايه بتلمع. سؤال واحد اسالهولك، انت ضغط على نفسك بالنقاب ليه؟ أنت بذلك تسيئي إلى النقاب وتسيئي إلى المنتقبات وتسيئي إلى شعيرة من شعائر الدين. لا ما قولش لا إنه أحسن من غيرها، لا مش أحسن من غيرها. يعمل الحاجة شوية فيها صح يا بلاشها، لكن كلها غلط من أولها لأخرها. العباية غلط والنقاب غلط والكحل غلط وكله غلط، كله غلط في غلط. ومش عارفه اللي هم مطلعينه عامل زي بتاع زمان اللي اسمها اللي هي كانت بتاعه الخطبه دي، كانت اسمها ايه؟ البرقع دي، ولا البيشه اللي مليانه خروم دي. اقسم بالله انا بشوفها انا بقى انا ست بوفته النهار ابيض، اكيد تحتها قمر، ما بالك الراجل بقى. والله العظيم واحد من المحارم بيقول لي اقسم بالله الست المنتقبه كده يعني هقول لك ايه، بتثير الشهوة أكتر من الست ليه؟ لأنه عمال يتخيل هو لو شاف يعني مش هيقول كده، بس هو ما شافش، فهو بقى متخيل ان اللي تحت دي بقى اكيد فظيعه، اكيد شنيعه. يعني مشكله يا اخوات والله. وهكذا المنتقبه ولابسه عبايه ومبينه لغايه هنا، ليه اصل العبايه كمها وانا هعمل ايه في كمها الواسع؟ لا تعملي يعني ايه تعملي ايه؟ والله في حاجه اسمها معصم، وفي حاجه اسمها جوانتي، وفي حاجه اسمها مش عارفه ايه، وفي حاجه اسمها ايه. والذهب من الزينه على فكره، الذهب من الزينه، دي زينه المراه الذهب. يعني لما تلبس تبقى مثلا ايديها كده حلوه وطريه وبيضه وجميله، واللبسه لي كمان ذهب ومنتقبه، طب ايه؟ ولا كمان بقى في ايه، بيلبسوا جوانتي ولابسين فوق الخواتم. هو ازاي برضه؟ عشان غير، اقسم بالله انا لا اسخر من احد، والله انا اقل واحده في الالتزام، بس في نفس الوقت برضه اديله نصيحه، يعني لا بد ان نتناصح في الله. فده من ضمن بقى اللي هو ايه، اللي هو ابقى مينا المجتمع اللي انا فيه. ايه منتقبه وايه انا ملبس النقاب على بنطلون وبلوزه؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله لما يبقى بنطلون جينز واسع وعليه تيشيرت والبس النقاب عليه؟ ايه المشكله دي؟ كتير قوي دلوقتي بقى ظاهر جدا. يعني ايه المشكله؟ ده بقى من ضمن اللي هو ايه، من كتر الضغط على الملتزمين، اللي هو تقول لك ايه، ما هو اصلا عيلتي مش موافقه على الالتزام فاحسن من ما فيش، او ما انا لابسه بقى النقاب ايه بشكل فلان، او انا الحجاب عيلتي مش موافقه على الحجاب فالبس بدل الحجاب البس تربون واحط حلق واحط مش عارفه ايه. هذا من ضمن بقى. فعشان كده هو بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا ايه، ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. هم بيتمسكوا بالباطل، خلي بالك من النقطه دي، هما بيتمسكوا بالايه؟ بالباطل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في الصفحه اللي بعدها هاتيلي الايه كده ايه 43 بيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم امر مباشر، فاستمسك بالذي اوحي اليك. يبقى هما مستمسكون بالباطل، وانت استمسك، والسين دي اسمها سين الطلب، يعني اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يمسكك ويمكنك من ايه؟ من الكتاب. لان اي حد بيبعد عن الكتاب بيضل يا اخواتي، اي حد بيبعد عن القران ونهجه بيضل، اي حد بيبعد عن فهم القران بيضل، بيضل قولا واحدا ما فيهاش كلام، بيضل، بيبقى تايه، بيبقى مش عارف هو بيعمل ايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قالها صريحه، فاستمسك بالذي اوحي اليك، بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. وانه لذكر، هي دي بتاعت الايه، وانه لذكر لك ولقومك. يبقى هو ذكر بيذكرك، وفيه الذكرى ان انت تبقى عارف انت ماشي ازاي، وانت ماشيه صح ولا لا. قيسي افعالي وافعالك على القران، ده حاكم عليا وعليك. قيسي حجابك على القران، قيسي صلاتك على القران، قيسي صيامك على القران، قيسي احسانك على القران، قيسي اي حاجه في حياتك على القران، شوفيها هي تبعها ماشيه تمام ولا لا. يبقى هنا فهم به مستمسكون. وصلوا بقى قمة الجدال، إن هم قالوا إيه؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. يعني إيه على أمة؟ على طريقة، على سنة، يعني على نظام. يعني خلي بالك كلمة أمة ذكرت في القرآن بكذا معنى، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى وقت معدود. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان أمة، يعني كان إيمانه يعد الأمة. هنا أمة يعني على طريق. إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. تمام كده؟ طيب عندك بس الآية اللي هي 13 اللي هي لتستووا على ظهوري، أنا كاتبة هنا ملحوظة، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. قال لك ده نموذج الناس اللي ما بتفتتتش في الجمال بقى، الربط الجميل قوي ده. قال لك ايه اللي هو لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. قال لك ده نموذج للشخص اللي ما بيفتتنش بزخرف الدنيا. الله، يعني دلوقتي الدنيا فيها زخارف وفيها انعام وفيها عربيات وفيها مرسيدس وفيها وفيها وفيها. الانسان بقى اللي بالشكل ده واللي ده سلوكه هو ده اللي ما بيفتتنش، هو ده اللي بيبقى فعله، اللي هو انا معايا كذا كذا، اللهم لك الحمد سبحان الذي سخر لنا هذا وما كان ليسخر لولا أن سخره الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال، مين اللي بيقولوا؟ المترفين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. بيسرفوا في الإيه؟ في الطرف، بيسرفوا في الزينة، في الزخرف، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه الا قال مترفوها. مش اي حد بيقول ده. الناس اللي هم ايه اللي هم الهاي لايف، الناس اللي هم الكلاس، اللي معهم فلوس، اللي معهم عربيات، اللي بيروحوا المهرجانات، اللي بيروحوا الاوتيلات، مترفوها يعني. ان وجدنا على امه وان على اثارهم مقتدون. خلي بالك الايه الاولانيه بل قالوا ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مهتدون. ده قول مين؟ كفار قريش هم قالوا كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي قبلهم بقى اللي هم ايه كذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير. دول بقى اللي هم قبلهم قالوا ايه ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. قال لك مين الاكثر في الضلال يعني، المقتدون اللي قالوا احنا بابائنا مقتدون ولا اللي قالوا ان بابائنا مهتدون؟ لا قال لك مهتدون دول اكثر في الضلال. ليه؟ لان انا ممكن اقتدي بحد في حاجه وبقيت الحاجه لا، صح كده؟ لكن الهدى لا، ده انا بهتدي يعني، انا شايف ان هو ده، هو ده الهدى، هو ده الصح، مفيش اي سبيل غيره، هو ده الأسوة القدوة. وخلي بالك كلمة أسوة لم تذكر في القرآن غير في موضوعين بس، فين وفين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، دي في سورة الايه؟ الأحزاب. كان الكلام عن معرض الايه؟ القتال، صح كده؟ كان عن القتال. طب وتاني مرة جت فيها الأسوة فين؟ فصلت؟ لا أيوة لقد كان لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الموقف الأول لقد كان لكم في رسول الله أسوة جت فين؟ في القتال، في الجهاد في سبيله. الموقف الثاني جت في البراء، البراء من الشرك والمشركين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعدها إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. بمعنى أصح يعني أنتوا بتتخذوا إبراهيم أسوة في كل حاجة إلا أنه هو يستغفر لأبوه وكده. فاهمين يا أخوان المعنى؟ طيب قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم. مين اللي بيتكلم؟ شوفوا التنزل في الحوار والجدال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم طب إيه رأيكم لو أنا جبت لكم حاجة أهدى مما وجدتم عليه أباءكم؟ خلاص كده. فانتقمنا منهم. فقالوا ايه بقى؟ قالوا ان بما ارسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه. ايه بقى مناسبه مجيء سيدنا ابراهيم هنا؟ قال لك حاجتين العلماء قالوا يعني رايين. اول راي قال لك اذا كنتم تستدلون بابائكم انهم كانوا على الهدى فهذا ابوكم ولا لا؟ مش انتوا قلتوا اباءنا على امه؟ طب انتوا سواء دول ولا دول، سواء كفار قريش او اللي قبلهم، ابراهيم سيدنا ابراهيم كان ايه؟ كان ابوهم. طيب واذا كنتم تستدلون بابائكم فهذا هو ابراهيم يثور على هدى ابائه. يبقى هو هنا قال لك مجيء سيدنا ابراهيم في معرض الكلام هنا ليه حاجه من الاثنين، يا اما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لو انتوا بتقولوا ان اباءكم كانوا كذا وكذا، طب ما هو ابوه ابراهيم ابوكم، انتوا اللي بتقولوا، صح ولا لا؟ طيب لو انتوا بتقولوا ان ابراهيم كان ان انتوا بتستدلوا بابائكم، طب ما هو سيدنا ابراهيم وقد كانت المفروض هنا في اسوه حسنه إيه عمل ايه؟ صار على هدى ابائه وقومه. تمام كده. طيب وجعل الذي واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء، بيبرأ بيبعد مما تعبدون الا الذي فطرني. هنا بقى الكلمه دي فيها حاجه مهمه قوي بالنسبه للسوره. السوره دي بتبين لك ان حب الدنيا وزخارفها غريزه فطريه فينا كلنا ولا لا؟ اللي يقول غير كده يبقى كذاب. كلنا بنحب الدنيا وبنحب المال وبنحب الفلوس وبنحب الذهب وبنحب الضيعات والعقارات، كلنا مش ممكن يعني. تمام احنا بنحاول نجاهد يعني، بس هيهات سأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج الدنيا من قلوبنا. إلا الذي يعني مثلا واحد ساعات مثلا هو نازل يقول لك إيه لا أنا مش هلبس ذهب مثلا، خلاص بعدين الحتة. طب إيه المشكلة يعني هو حرام؟ كل ما الحرم زينة الله التي أخرج العبادة. فتلاقي برضو الحتة يعني لسه في لا أنا مش ههتم بموضوع أن الشنطة تبقى لون الشوز ولا الجزمة الحذاء، مش ههتم. بعد كده ترجع تقولي طب ايه المشكله لما تبقي منتقبه شيك يعني، ايه المشكله؟ فهي الدنيا غريزه فطريه في البني آدم. فإلا الذي فطراني، اللي أنا أقصده مناسبة كلمة فطراني بالصورة، فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية. اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله. أحسنتم، اللي هي كلمة التوحيد. يعني سيدنا إبراهيم جعل كلمة التوحيد الكلمة الباقية في عقبه. كيف جعلها باقية؟ قال لك بطريقتين. أول طريقة التوصيل.